مستقبل الشام يقضي حاجته مستقبل الشام. مستقبل هنا حال، أي حال كونه مستقبل الشام، أي مستقبلا جهة الشام، مستقبلا بيت المقدس. وفي هذا دليل على جواز استقبال بيت المقدس بالبول أو الغائط، خلافا لمن قال بمنع ذلك. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن هناك من قال بهذا، قلنا هذا أولى، قلنا بأن هناك من أدخل في القبلة القبلة الأولى المنسوخة، وفي هذا الحديث رد لذلك القول، لأنه استقبل عليه الصلاة والسلام بيت المقدس أو الشام، مستقبل الشام، مستقبل الشام، مراد بالشام هنا جهة بيت المقدس. قال مستدبر الكعبة، وهذا لا بد منه، لأنك في المدينة إذا استقبلت الشام لا بد أن تستدبر الكعبة، لا بد، هذا لازم لك. وقوله مستدبر الكعبة أي أن الكعبة كانت على جهة دبره عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما ذكرنا عارض حديث أبي أيوب الذي سبق ذكره، وهذا التعارض قد اختلف العلماء في التوفيق فيه على أقوال. قلنا منهم من جعل حديث عبد الله بن عمر هذا ناسخا، من جعله ناسخا ليش؟ لحديث أبي أيوب، منهم من جعله ناسخا لحديث أبي أيوب. ووجه النسخ عنده، ما هو وجه النسخ عنده؟ وجه النسخ عنده أنه لا يخصص بالبنيان. قال لك لماذا؟ قال لك لأن البنيان وصف طردي لا يقع به التخصيص، وصف طردي لا يقع به التخصيص. كيف وصف طردي؟ الوصف الطردي هو الذي لا يبني عليه الإسلام أحكامه لكونه لا يناسب الحكم المبني عليه، هذا هو الوصف الطردي. إن كان الوصف المناسب وكان الوصف الطردي، الوصف المناسب هو الذي يعلل به الشرع الأحكام، والوصف الطردي هو الذي لا يعلل به الشرع الأحكام فهو ملغى، يعتبر الشرع ملغى لا اعتبار له. إذن هذه وجهة نظر من قال باش بأن الحديث ناسخ، أيوة ناسخ له لا في البنيان ولا في الصحراء. قلنا هذا، قلنا بأن هذا خاص بالبنيان، قال هو لا، البنيان وصف طردي ملغى لا اعتبار له، يقول لك أنا أعممه في الصحاري وفي البنيان. نكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام على فيستنجي بالله. هذا هو الحديث الرابع من أحاديث الباب، وأحاديث الباب هي ستة، هذا هو الرابع منها، والباب هو باب الاستطابة أو باب الخلاء. وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، أي من الأحاديث التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم رحمهم الله، وأخرجه غيرهما، أخرجه غيرهما من الأئمة. وراوي الحديث هنا هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك كان خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة من الزمن، أتت به أمه وهو ابن 10 سنين ليخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصته بأن يكون حافظا لسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين كما يقول رضي الله عنه، فما قال له قط لماذا فعلت هذا ولا لماذا لم تفعل هذا، ولكن كان يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وها هو يذكر في هذا الحديث واحدة وحالة من تلك الحالات التي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أو يخدم حالة أو يذكر حالة من تلك الحالات التي كان يخدم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكر في هذه الحالة أنه خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع غلام آخر يقاربه في السن. يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، وكان هنا تدل على الاستمرار، وهذا الاستمرار طبيعي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر لم يخرج عن دائرة البشرية، فلا بد أن يستمر على دخول الخلاء كلما دعته الحاجة إلى ذلك. هذا الاستمرار بحسب ماذا؟ بحسب قضاء الحاجة، كلما دعته الحاجة إلى ذلك فإنه كان يذهب إلى قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. شأنه في ذلك كشأن غيره من البشر، إذ هو بشر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله اصطفاه واختاره وجعله خير خلقه. يدخل الخلاء، ما المراد بالخلاء هنا؟ هل المراد به المكان المعد لقضاء الحاجة، أم المراد به كناية عن قضاء الحاجة؟ الظاهر أن المراد به أنه كناية عن قضاء الحاجة. كناية عن إيش؟ عن قضاء الحاجة في الخلاء، أي في المكان الخالي. وقلنا بأن الظاهر أن المراد به هو المكان الخالي وليس المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان. لماذا قلنا بأن الظاهر؟ لأن عندنا قرائن تدل على ذلك. القرينة الأولى أن الذي خدمه هنا غير أهل بيته، ولو كان هذا المكان في البنيان لخدمه أهل بيته أزواجه مثلا. القرينة الثانية أن أنس بن مالك يقول بأنه أخذ معه العنزة، والعنزة حربة صغيرة، وأخذها أنس من أجل أن يغرسها فيضع عليها شيئا ساترا يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء قضاء حاجته، ولا يحتاج إلى العنزة إلا إذا كان قضاء الحاجة في المكان الخالي، أما البنيان فإنه يستره، لو كان قضاء الحاجة داخل البنيان لكان البنيان ساترا له. هذه بعض القرائن تدل على أن المراد بالخلاء هنا هو كناية عن قضاء الحاجة، أي المكان الخالي الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليه لقضاء حاجة. كان يدخل الخلاء، وجاز أن يقال يدخل الخلاء لأنه عندما يتفرغ لقضاء حاجته فكأنه دخل ذلك المكان. الدخول هنا ليس دخولا بالمعنى المادي المشخص الذي هو الدخول من الخارج، وإنما هو شيء معنوي، أي الدخول في ماذا؟ في قضاء الحاجة، لأننا حملنا الخلاونا على أيوة تمام، ما دمنا قد حملنا الخلاء على المكان الخالي فالدخول هنا إذن شيء معنوي، يدخل الخلاء كلمة قال فأحمل أيوة، فإذا دخل الخلاء فيترتب على دخوله الخلاء هذا الفعل الذي أفعله أنا والغلام الذي معي، فالفاء هنا إذن تدل على ماذا؟ أيوة على التسريع وعلى الترتيب، فأدخل فأحمل، قل فأحمل، ويصح أن تكون الفاء هنا فاء الفصيح، يصح أن تكون فاء الفصيح، وعليه فتكون أفصحت عن شرط مقدر، تقديره فإذا دخل الخلاء، تقديره إذا دخل الخلاء فأحمله، إذا دخل الخلاء فأحمله، يصح هذا أم لا؟ يصح، إذن الفاء يصح أن تكون فاء الفصيحة ومعناها واضح، يقول فأحمل أنا، فأحمل أنا، فهو ضمير مؤكد للضمير المستتر في أحمل، لأن أحمل ضميره لا يجوز إظهاره إذ هو فعل مضارع مفتتح بالهمز بهمزة التكلم، فأحمل أنا، وواقع على أنس بن مالك المتحدث يقول وغلام جاء به نكرة فهو إذن مجهول، والغلام يطلق على الشخص أي على الصبي منذ دخوله في سن التمييز إلى حين بلوغه، فهذه المرحلة في الصبا يطلق على صاحبها غلام، وقد يتوسع فيه ويطلق على الكبير حتى ولو كان كهلا، حتى ولو كان كهلا، فيقال هو غلام القوم أي خادمهم ولو كان كبيرا، ويقال فتى القوم، إذ الغلام بمعناه الحقيقي يطلق على الصبي منذ التمييز إلى حين البلوغ، وقد يتوسع فيه ويطلق حتى على الكبير، جاء ذلك في مواضع من الحديث وفي مواضع من اللغة. هذا الغلام كان أيضا يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان الصحابة يتسابقون إلى خدمته عليه الصلاة والسلام، وكيف لا يتسابقون وهو خير خلق الله، يقول وغلام نحوي أي مثلي في السن، فهو يقارب أنسا في السن التي كان فيها أنس رضي الله عنه، يقول إداوة، الإداوة إناء صغير من جلد يستعمل للماء، الإناء الصغير مصنوع من جلد يقال فيه الإداوة بكسر الهمزة، والإناء الكبير يقال فيه المزادة مثلا، يقول إداوة، ثم قال من ماء، إداوة من ماء، فمن هنا بيانية إن إداوة هذه قد تكون مملوءة من السمن أو العسل أو الدقيق أو، فجاء تفسير ما هو بداخلها في قوله من ماء، إذن كان يحمل هذه الإداوة المملوءة بالماء. يقول وكان يحمل معه أي هو الغلام الذي معه عنزة. والعنزة جاء تفسير هنا في الحديث الحربة الصغيرة، حربة صغيرة. والحربة الصغيرة هي أداة من أدوات السلاح التي كانت تصنع في الحبشة، كان الحبشة يصنعون مثل هذا النوع من أدوات السلاح. وكان ملك الحبشة النجاشي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، أهدى له هذه الحربة، هذه الحربة التي تسمى بالعنزة. يقول بعد ذلك فيستنجي بالماء بمعنى أنه إذا فرغ من قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام يأخذ تلك الإداوة فيستنجي بمائها. إذن كانت العنزة تغرز في الأرض ويوضع عليها شيء ثياب يستره عند قضاء الحاجة، ولهذا يطلب من الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلاء أن يستر نفسه بشيء أو يذهب إلى شيء يستره، كأن يذهب إلى جدار أو إلى أكمة أو إلى حجارة وما أشبه ذلك. إذا العنزة مهمتها هنا هو ستره صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته في ستر عن الناس، وقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خدره. وأما الإداوة فقد كان يستنجي بها، لذلك قال فيستنجي منه. من ماذا؟ بالماء، يستنجي بالماء. طيب يستنجي بالماء، معنى الاستنجاء هنا تنظيف المخرجين بالماء. وقد يقال للتنظيف بغير الماء على سبيل المجاز. إذا الحقيقة، حقيقة الاستنجاء إيش هي؟ غسل المخرجين بالماء. وأما تنظيف المخرجين بغير الماء الأحجار وما شابهها فيقال فيها إيش؟ أيوة، فيقال فيه الاستجمار. ذاك يقال فيه الاستجمار كما جاء في الحديث فليستجمر بثلاث أي يطهر المخرجين بثلاثة من الأحجار. فيستنجي إذن معناه يغسل مخرجيه صلى الله عليه وسلم بالماء. فدل هذا على مشروعية الاستنجاء بالماء. وقد ذهب بعض الناس إلى عدم مشروعيته، وقد روي هذا عن المالكية، عن بعض المالكية قالوا بعدم مشروعية الاستنجاء بالماء. وروي هذا عن سعيد بن المسيب عندما سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما يفعل ذلك النساء. وهذا من سعيد بن المسيب رحمه الله محمول على أنه رد بهذا الكلام غلوا عند بعض الناس. بعض الناس غلوا في ماذا؟ غلوا في هذا الباب، تجاوزوا الحد، فرد عليهم بهذه الكلمة التي فيها نوع من المبالغة. ولا بد من حمل كلام العلماء على أحسن المحامل، لابد من أن تحمل كلام العلماء على خير المحامل، لذلك نقول كان هذا الكلام من سعيد المسيب ردا على من غلا في هذه المسألة، فقال إنما يفعل ذلك النساء. ولذلك ذهب الشافعية والحنفية وطائفة من العلماء إلى جواز الاقتصار على الأحجار إذا لم يتعدى الغائط المحلة، إذا لم يتعدى المحلة جوزوا الاقتصار على الأحجار، واستدلوا بالحديث الذي سبقت الإشارة إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإن ذلك يجزئه، هذا هو دليل. وبعض من العلماء لم يجوز الاقتصار على الأحجار بل أوجب الجمع بينهما، أوجب الماء، وهؤلاء الذين أوجبوا الماء استدلوا بدلائل كلها قد ردت عليهم. الدليل الأول قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، الدليل الأول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا الدليل خارج عن مسألة النزاع، في باب الاستنجاء ولسنا في باب الوضوء والتيمم. نقول الدليل خارج عن مسألة النزاع، بهذه الكلمة نرد هذا الدليل. الدليل الثاني فعله صلى الله عليه وسلم حين استنجى بالماء، كيف يرد هذا الدليل؟ هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، الفعل مجرد لا يدل على الوجوب. الدليل الثالث الحديث الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها للنساء مرن أزواجكن، مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء فإننا نستحي أن نقول لهم ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أو كما قالت رضي الله عنها. وهذا أيضا مردود بماذا؟ بأنها لم تستدل بقوله أو بأمره، إنما استدلت بماذا؟ بفعله، والفعل لا يدل على الوجوب. الدليل الرابع الأثر الوارد بأن أهل قباء كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، فأثنى عليهم الله عز وجل بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا لا يحبون المطهرين، والجواب عن هذا الأثر أنه ضعيف، وحتى على فرض صحته فإنه لا يدل على الوجوب. فرجعنا إلى القول الأول الذي هو الأصح، وهو أنه يجوز الاقتصار على الاستجمار، ومن جمع بينهما فقد أحسن ولنكتفي بها القدر. بسم الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إباوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رأينا من عبارة المؤلف، وهو من الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب الذي هو باب قضاء الحاجة من أجل أن يستدل به على حكم من أحكام هذا الباب. والحكم الذي أراد المؤلف أن يستنبطه من هذا الحديث والذي يتعلق بموضوع هذا الباب هو مشروعية الاستنجاء بالماء. والمؤلف قد ذكر جملة من أحاديث قضاء الحاجة، ويريد بهذه الجملة من الأحاديث أن يذكر ويقرر بها الأحكام المطلوبة في هذا الباب، وفاتته أحاديث لأنه لم يذكر إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم. نبدأ أولا بشرح مفردات هذا الحديث، قول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم سبق شرح مفرداته كلها كلها ولا بقي البعض منها؟ نعم آه تمام. إذن نذكر ببعض المفردات، مثلا كان يدل على الاستمرار بحسب ما يدل عليه المقام. إداوة ذكرنا أنها هي الإناء الصغير الذي يوضع فيه الماء. عنزة ذكرنا أنها التي تحمل من أجل أن تغرس في الموضع الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو قصده صلى الله عليه وآله وسلم من حملها. ذكرنا أن الغلام يطلق في الغالب على الغلام الصغير الذي يكون دون البلوغ، وقد يطلق توسعا على الذي فات البلوغ وفاقه، بل قد يطلق حتى على الكهل كما جاء ذلك في بعض النصوص. ذكرنا أن المراد بالاستنجاء هنا هو تنظيف المخرجين، وقد يكون بالماء كما هو هنا، وقد يكون بغير الماء، قد يكون بالماء وقد يكون بغير الماء، ويقال فيه استنجاء ولو كان بغير الماء، لكن الغالب عند الفقهاء أن يطلقوا على النظافة بغير الماء لاستجمار، يقولون في النظافة بغير الماء لاستجمار، وهذا لا يمنع من أن يطلق عليه الاستنجاء، أن يطلق عليه الاستنجاء. ننبه على أن المفردة الأخيرة من هذا الحديث وهو قول أنس بن مالك فيستنجي بالماء قد تعقب عليها الأصيل، أي تعقب على رواية البخاري قائلا بأن هذه العبارة مدرجة من الوليد الذي هو أحد رواة شعبة وليس من كلام أنس بن مالك، لكن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قد رد عليه وأثبت بأن هذه العبارة من كلام أنس بن مالك وليست مدرجة من كلام الوليد كما ظن الأصيل، إذن فتكون هذه العبارة من كلام أنس بن مالك، أي هي جزء من الحديث، هي جزء من الحديث وليست مدرجة لأحد الرواة. طيب، بعد هذا نقول إن الحديث دل على حكم من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب، وهو مشروعية الاستنجاء بالماء، مشروعية إيش؟ الاستنجاء بالماء الذي هو غسل المخرجين بالماء الطاهر المطهر، أي بالماء الذي يسمى عند علماء الشرع بماذا؟ بالماء المطلق، الذي يسمى بالماء المطلق. هل هذه المسألة وهي مسؤولية وهي مسألة مشروعية غسل المخرجين بالماء الذي يسمى بالاستنجاء، أهل هي محل اتفاق عند العلماء؟ نقول لا، ذهب الجمهور إلى مشروعية الاستنجاء بالماء، وأنكر ذلك مالك رحمه الله تعالى. وعذر الإمام مالك رحمه الله ومن أنكر الاستنجاء بالماء أنه قد لا يبلغه الحديث، وقد يبلغه الحديث ويكون له ما يعارضه، قد يبلغه الحديث ويكون له ما يعارضه، ولذلك لا يتسرع طالب العلم في مثل هذه المواقف ويتهم الأئمة بمخالفتهم للحديث. فما من إمام يقول كلاما ظاهره مخالفة الحديث إلا وهو محمول على الأعذار التي ذكرها العلماء، على الأعذار التي ذكرها العلماء، وقد فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كذلك وردت عبارة كما ذكرها ابن دقيق العيد رحمة الله عليه عن سعيد بن المسيب. أورد ابن دقيق العيد في شرحه لهذا الحديث، أورد أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء. قال الحافظ ابن دقيق رحمة الله عليه: وقد ثبت الاستنجاء بالماء من حديث رسول الله، ولعل هذا هو محل التنبيه هنا، أي أن الحافظ ابن دقيق يلتمس لسعيد بن المسيب رحمة الله عليه عذرا في كلمته التي قال، وهي قوله إنما ذلك وضوء النساء. قال: ولعل سعيدا رحمة الله عليه، لعل سعيدا بلغه أن بعض الناس ينكر ويمنع الاستنجاء بالأحجار، لعل بعض الناس يمنع الاستنجاء بالأحجار، فأراد رحمه الله أن يرد هذا الغلو الذي غلا فيه هؤلاء الناس بهذه المبالغة، أي لما غلا هذا البعض وقال لا يستنجى بالأحجار، أراد سعيد أن يرد عليه ردا بليغا لكي لا يظن بأن الاستنجاء بالأحجار غير مشروع. انظر إلى العلماء كيف يتأدبون مع الأئمة العلماء، حيث يلتمسون لعبارتهم الأعذار والمحامل التي تخرج عليها من غير أن يلحق بهؤلاء الأئمة أي نقص، رحمة الله على الجميع. والمقصود هنا أن من أنكر الاستنجاء بالماء فإما أن يكون الحديث لم يبلغه، أو بلغه وله حديث آخر يعارض هذا الحديث، فأخذ بالحديث الذي يعارض هذا الحديث لأنه أقوى عنده من هذا الحديث. وأما الإنصاف في المسألة فهو أن الاستنجاء بالماء مشروع بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. كذلك ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الاقتصار على الاستنجاء بالحجار بدون إضافة الماء إلى ذلك، ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاقتصار على الاستجمار بدون إضافة الماء إلى ذلك، واشترطوا في ذلك ألا تنتشر النجاسة، لا تنتشر النجاسة في المكان، أي ألا تنتشر خارج حلقة الدبر. وفي هذا يقول صاحب المرشد المعين: وجاز الاستجمار من بول ذكر وغائط لما كثيرا انتشر، لما كثيرا انتشر. وخالف العطرة وبعض أهل العلم في ذلك وقالوا لا يجوز الاقتصار على الاستجمار، بل لا بد من إضافة الماء، أي لا بد من الاستنجاء، ولهم دلائل في ذلك. الدليل الأول هو قول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا الآية اشترطت في استعمال التيمم فقدان الماء، قلنا هذا خارج عن محل النزاع، نحن لا نتنازع في مسألة الوضوء، نزاعنا في ماذا؟ في مسألة الاستجمار. والوضوء خارج عن محل النزاع، لأن الاستجمار لا علاقة له بالوضوء، فهذا من باب إزالة النجاسة، والوضوء من باب طهارة الحدث. إذا الاستنجاء من باب ماذا؟ من باب طهارة الخبث، وذاك من باب طهارة الحدث. إذا الآن لم يبقى لهذا الدليل محل فيما نحن بصدده، لأن هذا الدليل زيد ليس في محل النزاع. الدليل الثاني من أدلتهم، الدليل الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه هذا الحديث الذي نحن بصدده. وهل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ عرفنا في الأصول أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل في القول الصحيح على الاستحباب. أضف إلى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أيضا قد فعل الاستنجاء بالاستجمار، فأن نقول بأن الاستنجاء بالأحجار واجب؟ لا، إذن هو استنجى بالماء واستنجى بالأحجار، فعلهما معا. فمن قال بوجوب الاستنجاء بالماء يلزمه أن يقول بوجوب الاستنجاء بالأحجار، لأن الفعلين معا قد فعلهما صلى الله عليه وسلم. أيضا استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها مخاطبة النساء قائلة لهن مرن أزواجكن أن يستنجين بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا الدليل أيضا، هذا الدليل مردود بماذا؟ بأن عائشة استدلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل كما ذكرنا لا يدل بمجرده الوجوب. دليل رابع وهو الحديث الذي يدل على فضل أهل قباء، وأن الله أثنى عليهم بقوله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وأن سبب هذا الثناء حيث كانوا يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء. ورد هذا الدليل من وجهين، الوجه الأول أنه ضعيف من حيث الرواية، ويكفي هذا الوجه وحده، لأنه إذا ضعف من حيث الرواية فلا نحتاج إلى أن نناقشه من حيث الدراية. لماذا؟ لأن الدراية إنما تكون بعد تسليم الرواية، ولذلك يقول المحدثون في قواعدهم أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش إيش هو؟ النص ثم انقش. أما إذا لم تثبت العرش فلا نقش. وكذلك يقول الفقهاء في قواعدهم إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. إن كنت ناقلا فالصحة، الحديث لم يصح على القول الصحيح، وإن قال بصحته بعضهم وليس كل قول صحيحا. وعلى فرض تسليمه من جهة الرواية فإنه لا يدل على ما نحن بصدده، أي لا يدل على تعين الاستنجاء بالماء، لأنه يفيد مجرد الثناء والمدح، ومجرد الثناء والمدح لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، إنما يدل على الاستحباب. ومن جهة أخرى فإن هذا الأمر لو كان للوجوب لدخل فيه غير أهل قباء، إذ كل من استنجى يدخل لما يدخل يدخل، فلا يكون لأهل قباء في هذه المسألة فضل على غيرهم. إذن فالنتيجة أنه يجوز الاقتصار على الاستجمار، أي على الاستنجاء بالأحجار، ومن جمع بينهما فلا حرج، بل ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمع بينهما أولى، إلى أن الجمع بينهما أولى، والله أعلم. قد نقول أولى وقد نقول يجوز الأمران معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما، أي تارة اقتصر على الاستنجاء بالأحجار وتارة اقتصر على الاستنجاء بالماء، وإذا فعلهما معا على حد سواء فيكون فعلهما أيضا في الشرع على حد سواء. طيب، الآن نعود إلى استخراج الأحكام والفوائد من الحديث. ندع ما يستفاد من الحديث إلى الدرس الآتي بإذن الله. التي ما زالت مع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الذي سبق بيان مفرداته، والآن نحاول إن شاء الله تعالى استخراج بعض فوائده وأحكامه. الفائدة الأولى أو الحكم الأول من فوائده، الفائدة الأولى نعم تفضل. ثم الفوائد استفاد من هذا الحديث وهو جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا. نعم، هذه فائدة نبه عليها شراح الحديث، وهي جواز ومشروعية استخدام الأحرار، جواز استخدام الأحرار سواء كانوا في الحقيقة صغارا أو كبارا، إذا كانوا أتباعا للرجل عندما يتبعونه في سفره أو يتبعونه في أحواله فيجوز له أن يستخدمهم. إذا الاستخدام ليس مقصورا على الرقيق، بل يجوز استخدام الأحرار إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما فعل صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وفي حالات أخرى. وهذه الحالة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي عامة لأهل الفضل والصلاح ولأهل العلم من هذه الأمة. وإن كان بعض أهل العلم لورعهم قد لا يقبلون ذلك، ولكنه مشروع، وثبت هذا عن الصحابة في قضايا متعددة. ومن ذلك أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد ثبت أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قاد به الدابة ذات يوم، فقال له: أتفعل هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هذا عبد الله بن عباس ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل العلم، ولكنه يتواضع فيخدم هذا العالم الجليل وهو زيد بن ثابت، وقد كان شيخه في العلم، فقد كان يذهب إلى بيته ليتلقى منه العلم، وكان يذهب مبكرا ويستحي ويتحرج أن يطرق عليه الباب، بل كان يتوسد عتبة داره ويبقى هناك حتى يخرج زيد بن ثابت، يبقى هناك والريح تسفه كما يقول هو عن نفسه، حتى يخرج زيد ولا يطرق عليه الباب خشية أن يحرجه. وكان يقول له: يا ابن عباس، هل لا أرسلت إلي يرحمك الله؟ هل لا أرسلت إلي لآتي إليك؟ قال: لا، هكذا أمرنا أن نفعل بطلب العلم، أي هكذا ينبغي لطالب العلم أن يفعل، هو الذي يأتي إلى باب العالم وينتظره حتى يخرج. هذا إذن أي خدمة العلماء وخدمة أهل الخير في هذه الأمة مشروع، كما في هذا الحديث وكما في غيره من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. الفائدة الثانية من فوائد الحديث، الفائدة الثانية أو الحكم الثاني من الأحكام التي يتضمنها الحديث، جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء، وهذا دلالة الحديث عليه صريحة، وقلنا هذه الفائدة قد نازع، أو هذا الحكم قد نازع فيها بعض العلماء. ما هو النزاع الذي نازع فيه هؤلاء العلماء؟ ما هو النزاع؟ سبق التنبيه على ذلك. النزاع هو النزاع قالوا بأن هناك حديث عن سعيد بن المسيب يقول بأن ذلك تعميسا، يعني هذا كلام سعيد بن المسيب فقط، ليس حديث وإنما هو كلام سعيد بن المسيب.